إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربنا عظيم، وعظمته في نفوس المؤمنين هي التي تجعلهم يعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه، ويأتمرون بأمره ويقبلون شرعه ويأخذون بهديه ويطيعون رسله ويحكمون بكتبه. عباد الله، عظمة ربنا مما نتفكر فيه. تفكروا في عظمة الله، فلنتفكر في عظمته. وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، لا أحد إلا الله، ثم خلق العرش وخلق القلم وخلق اللوح، وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ما أعظمه! خلق اللوح والقلم وقال: اكتب. قال: ما أكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. جفت الأقلام ورفعت الصحف، وكانت هذه الكتابة قبل خلق الخلق. تفكروا في عظمته، وهو يقول لهؤلاء الجاحدين: أم خلقوا من غير شيء من العدم؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ وحيث أن هذا وهذا لا يمكنان، فلم يبق إلا أن يكون لهم خالق. فتبارك الله أحسن الخالقين، تحدى الخلق بأمر الخلق، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهكذا يقول لهم: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا ميثاق عالم الذر، وميثاق الفطرة الذي جعله في نفوسهم، وميثاق الرسل والكتب التي أنزلها وبعثها إليهم. تفكروا في عظمة الله يا عباد الله، تفكروا في عظمته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. الملائكة نازلة وصاعدة في رفع أعمالنا، تجتمع الملائكة، ملائكة السماء، ملائكة المساء، وملائكة النهار في صلاتي الفجر والعصر ترفع أعمال العباد إلى الله رفعا يوميا في صلاتي الفجر والعصر، وأسبوعيا في الاثنين والخميس، وسنويا في شعبان. فإذا مات الإنسان طويت صحيفته ورفعت إلى الله عز وجل، الذي قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. سؤال الله كل شيء من أمور الدين والدنيا: استهدوني من أمور الدين، استطعموني، استكسوني من أمور الدنيا. تفكروا في عظمته، وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعلم السر وأخفى سبحانه. السر ما في الصدور من الخواطر والوساوس، وأخفى ما لم يطرأ عليها بعد وما سيأتي من الخواطر اللاحقة سبحانه. يعلم السر وأخفى. عباد الله، ربنا آخذ بناصية كل شيء، يعني كل شيء من المخلوقات في سلطانه وتحت قهره، والناصية مقدم الرأس، فقدرة الله فوق قدرة كل مخلوق، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تفكروا في عظمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. رواه البخاري ومسلم. يطويها طيا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما تطوى الورقة، وذلك على الله يسير. يوم لا أرض ولا سماء، ولكن الواحد الديان سبحانه ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، وقد قبض الخلائق كلهم، فيجيب نفسه بنفسه فيقول سبحانه: لله الواحد القهار. قال ربنا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن عباس: يطوي الله السماوات بما فيها من الخليقة، والأراضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. وربنا سبحانه من عظمته إذا قضى الأمر في السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. هذا صوت الخشية والرهبة كجر السلسلة العظيمة على الصخر. كيف يكون الصوت في الضخامة؟ قال: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير. سبحانه وتعالى يصدر أوامره إلى ملائكته وهي تنفذ أمره وهو غير محتاج إليهم، ولله جنود السماوات والأرض. العز إزاره والكبرياء رداؤه. قال: فمن نازعني واحدا منهما ألقه في النار. له الكبرياء في السماوات والأرض، ومن أسمائه المتكبر، لا يليق الكبر إلا به سبحانه، وهو الكبير المتعال، فهو العظيم ذو الكبرياء، فهو العالي على خلقه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة ربه وهيمنته: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا معقب لحكمه، يحكم ما يريد، فعال لما يريد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة ربه عز وجل في عطائه وكرمه: يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، لا ينقصها ولا ينقص مما عنده شيء. قال: سحاء الليل والنهار، يعطي ليلا ونهارا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض لم ينقص ما في يده. وقال: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يمرض من يشاء ويشفي من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يقسم الأرزاق ويجزل العطايا. سبحانه لا ظهير له ولا معين ولا شريك، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهو سبحانه مالك الملك. وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظمته في هذه الشمس التي تخضع له. لما غربت الشمس قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. وبطبيعة الحال الشمس وكل السماوات وكل الخلق كلها تحت العرش، والله استوى على عرشه كما يشاء سبحانه، والجمادات تسبح كلها لله ولكن لا نفقه تسبيحها، كلها خاضعة لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والجبال والشجر والدواب، كلها تسجد لله. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، أي لا يؤذن لها بالطلوع من المشرق، يقال لها ارجعي من حيث شئت، ارجعي من حيث جئت، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فتطلع من مغربها. فذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. سبحانه، هذه الشمس الخاضعة له التي تسجد له كل يوم وتستأذن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي بالنسبة لكرسي الله إلا كحلقة ملقاة في فلاة في صحراء من الأرض. حلقة في صحراء، السماوات والأرض كلها. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، فما بالكم بنسبة العرش إلى الله تعالى. ولذلك كل الخلق هذا كله لا يكون هباء صغير جدا بالنسبة لربنا عز وجل، لكن كثيرا من الناس عن هذا لغافلون. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا تعظيمك واتباع شرعك يا رب العالمين، ونسألك أن تهب لنا من رحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو الكبير المتعال، خلق فسوى وقدر فهدى، وهو العلي العظيم الحي القيوم لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة، البشير والنذير، نبي الرحمة ونبي الملحمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ربنا العظيم رحيم وكريم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش، كتاب عند الله فوق العرش، ماذا كتب فيه؟ إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الكتاب الشريف في المكان الشريف، غافر الذنب وقابل التوب. ثم قال: شديد العقاب. ثم قال: ذي الطول. فتأمل كيف وقع قوله شديد العقاب بين صفة رحمة قبله وصفة رحمة بعده. غافر الذنب وقابل التوب قبله، ذي الطول يعني ذي النعم والخيرات والمنن الكثيرة سبحانه وتعالى. رحمتي سبقت غضبي، لكن يا ويل من يغضبه، يا ويل من غضب الله عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في تعظيمه لربه في دعاء من أدعية استفتاح قيام الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض. فهذه الشمس وهذا القمر من الذي أنارهما وجعلهما نورا للعباد؟ من الذي نور قلب عبده المؤمن فجعل فيه بصيرة يرى فيها بنور الله؟ اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، يعني يقوم بها وتقوم به ولا يحتاج إليها وتحتاج إليه، ولا قيام لشيء إلا به. لو أن الله ما أقامه ما قام، فهو القيوم لأنه يقوم به كل شيء، يحتاج إليه ويفتقر ابتداء من وجوده، من وجوده فما بعد، كل شيء لا يوجد إلا بالله. نحن في وجودنا افتقرنا إلى الله، ولولا هو سبحانه ما وجدنا، فما بالك برزقنا وأفعالنا، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. قال: ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. كل هذا ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحق، الحق، وخلق السماوات والأرض بالحق، والقرآن حق، وبالحق نزل، يعلم الغيب، قهر عباده بأمور كثيرة، ومنها وعلى رأسها قهرهم بالموت لا يستطيعون الفرار منه، وقهرهم بعلم الغيب فلا يعلم المستقبل إلا هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. فإن قالوا عرفنا بالموجات فوق الصوتية، نقول: ماذا عرفتم؟ عرفتموه قبل أن يوجد؟ الله يعلمه قبل أن يوجد. تعرفون ذكر ولا أنثى وترون أشياء وفيها نسبة خطأ، ولا تعرفون هل كم يبقى في الرحم، هل يسقط، هل يتم، ولا تعرفون أجله ولا عمله ولا رزقه ولا شقي أو سعيد. والله يعلم هذا كله، ولذلك يرسل الملك عند نفخ الروح في الجنين في الأرحام فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كله يعلمه، يعلم ما في الأرحام. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. إذن أطت وصوتت، صدر عنها الصوت العظيم لثقلها بالملائكة، لأن ما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد إلى يوم الدين. يوجد في السماء بيت يقال له البيت المعمور، مسامت للكعبة، لو وقع وقع عليها. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك يعبدون الله فيه ويخرجون، ويدخل في اليوم التالي 70,000 غيرهم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. كم عددهم؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الجبروت والملكوت مبالغة من الجبر والملك، والرحموت صيغة مبالغة، فهو يجبر الكسرة وجبار على الجبابرة يقسم ظهوره، علي فوق الخلق. صاحب الملكوت الملك الأعظم، والكبرياء والعظمة، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يقف الملايين في عرفة وفي أقطار الأرض يدعونه، لا تغرطه المسائل ولا يتبرم من إلحاح الملحين، ويعلم ما يقولونه على تنوع الحاجات وتنوع اللغات سبحانه وتعالى، ويعلم كل ما يقولونه وهم يدعونه في وقت واحد بلغات مختلفة وحاجات متنوعة. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ما علم ذلك العاصون، ما قدروا الله حق قدره، ما قدره الجاحدون والمعاندون والملاحدة والكفرة والمشركون، ما قدروا الله حق قدره. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع قوما، يخفض آخرين، يكشف غما، يغفر ذنبا، يجيب داعيا، يكشف غما ويغني فقيرا، يجبر كثيرا، ينصر مظلوما ويأخذ ظالما، يفك عانيا ويشفي مريضا، يعطي أقواما ويضع ويمنع آخرين، يحيي ويميت، يقيل عثرة ويستر عورة، يعز ذليلا ويذل عزيزا، ويعطي سائلا ويأتي بأقوام ويذهب بآخرين، سبحانه وتعالى. كل فعل من أفعاله لحكمة، وهو الشافي، لا شافي إلا هو. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتعافي المبتلى منا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وعجل الفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين، وطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود المجرمين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أحسن خاتمتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.